وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه سورة الجن وهي سورة مكية، وقد نزلت بمناسبة استماع طائفة منهم من الجن إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وذهابهم إلى قومهم مبشرين وقومهم ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل، طبعا الأمر هنا للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني أخبر الناس أوحي إلي، أوحى الله تبارك وتعالى إليه، والوحي هو الإعلام بطريق خفي، وكل إعلام بطريق خفي هو إيحاء، كان يكون بالرمز مثلا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم يعني زكريا لقومه أن سبحوا بكرة وعشيا، وذلك أنه كلمهم رمزا، وذلك بعد أن أعطاه الله تبارك وتعالى الآية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني وأنت مستو يعني في خلقك بدون علة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أعلمهم بطريق خفي اللي هو بطريق غير طريق اللسان أن سبحوا بكرة وعشية. وكذلك قد يأتي الوحي بمعنى الإلهام، كما قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فإيحاؤه إليها هو ما ألهمها سبحانه وتعالى وهداها إلى طرق معايشها. والوحي إلى الأنبياء له صور، منها أن يتمثل الملك رجلا ثم يكلم النبي، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الصحيح أنه سئل يعني كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعني يسمعه ولا يرى الملك وإنما يسمع صوته وصوت شديد جدا، ومثل صلصلة الجرس هذا صوت قوي، صوت الصلصلة هو صوت الجرس القوي، فيفصم عني يعني الفصم اللي هو الانقطاع وقد وعيت ما قال، أي ما قاله. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، وقال تبارك وتعالى: ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني يكلمه من وراء حجاب مو كفاحا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قل أوحي إلي يعني أوحى الله تبارك وتعالى إليه، وذلك بالقرآن المنزل. ووحي النبي كان، الوحي الذي يأتي النبي كان عن طريق جبريل، هو الذي ينزل عليه بالوحي، فإما أن يتمثل له بصورة بشر فيكلمه، وإما أن يسمع صوته على هذا النحو ثم ينقطع الوحي وقد وعى النبي ما قال صلوات الله وسلامه عليه. أوحى الله تبارك عليه أي عن طريق جبريل أنه استمع نفر من الجن، أي لقراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وكان السبب طبعا في استماعهم لقراءة النبي وهو أنهم يعني حرص الله تبارك وتعالى السماء قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والعرب خشوا لما رأوا أن الشهب كثرت في السماء كثرة لم تكن معهودة، فقال بعضهم لبعض انظروا، يعني ذهبوا إلى بعض حكامهم فقالوا انظروا إن كانت في الثوابت فهذا خراب لهذا العالم، وإن كانت في غير الثوابت فهو لأمر ما، فرأوا أن الشهب هذه في غير الثوابت يعني الثابتة، النجوم الثابتة المعروفة الميزان والنجم القطبي، يعني في النجوم التي يراها الناس ثوابت إذا كانت تختلف من أماكنها وتهوى فهذا قالوا أنه النهاية، ثم وجدوا أنها في غير الثوابت، يعني إنما هذه الشهب تخرج والنجوم كما هي، يعني قبة السماء كما هي. أما الجن فإنهم لما رأوا هذا فإنه يعني لما اجتمعوا بإبليس كما جاء في السيرة أنهم اجتمعوا فقال لهم إن هذا لأمر قد حدث في الأرض، فأتوني من كل أرض بقطعة أو بقبضة، فأتوه فشمها فقال إن صاحبكم مكة، يعني إن السبب من الذي من أجله حرست السماء بمكة، فأتى هؤلاء منهم مجموعة من جن الصيبين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قيل أنه كان قائم يصلي في المسجد، وقيل كان قائم يصلي بنخلة ويقرأ القرآن، فاجتمعوا على النبي، وعند ذلك بعد أن سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، كما قال تبارك وتعالى: ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فهذا النفر الذي صرفه الله عز وجل إلى النبي ليستمع قراءته ورجعوا يعني منذرين لقومهم، آمنوا بمجرد أن سمعوا القرآن آمنوا ورجعوا إلى قومهم محذرينهم من الكفر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، نفر يعني جماعة قليلة، والنفر إلى يعني من الثلاثة إلى أدنى من عشرة من الجن. الجن هم جنس ومن الخلق، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن العوالم فأخبر أن عالم الملائكة وعالم الجن والإنس، فأما الجن فقد خلقوا من مارج من النار كما قال تبارك وتعالى وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار، والمارج المتموج يعني من لهيب النار المتموجة خلق الله تبارك وتعالى الجن من هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم، والذي وصف لنا هو أن آدم خلق أصله من تراب ثم أصبح طينا تخمر صلصالا وخلق الله تبارك وتعالى منه آدم أبو البشر. فالجن جنس، إبليس فرد منهم، لكن هل موقعه من الجن كموقع آدم من الإنس يعني أنه أبوهم؟ هذا على كل حال ما حياتهم كيف يتكاثرون هذا كله شيء يعني في كلام الشعبي طريف في هذا، وهو أنه سؤال يعني كيف يعني يتكاثر الجن، هل صحيح أن إبليس يقال أن إبليس يعني ينكح نفسه ثم يبيض ثم كذا، كل هذا قضايا الأصل لها. فقال كلام ظريف الشعبي، قال ذلك عرس لم نشهد، قال عرس الجن ما شهدنا ولذلك لا نحكم عليهم كيف يتكاثرون، لكن الصحيح أن منهم إناث ومنهم ذكور كما جاء هنا في الهدية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فدل على أن منهم رجال. وكذلك قال النبي يقول في دعائه عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث اللي هو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة، وفسر بأنه ذكران الجن وإناث، فلا شك أن في الجن ذكران وإناث. كذلك من الجن مؤمن وكافر كما سيأتي هنا أن منهم يعني وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خضر، كما في البشر يعني أهواء مختلفة وفرق متباينة ومذاهب متشعبة، فكذلك الجن فهم طرائق متعددة. كذلك هناك في بحوث هل يدخل مؤمنهم الجنة أم لا يدخل مؤمنهم الجنة، على كل حال هذه أمور يعني يطول البحث فيها ولسنا مكلفين بها، وهي ليست من لا تدخل فيها بالعقائد، فهل يدخل مؤمنهم الجنة أو لا يدخل مؤمنهم الجنة لا ينبغي أن يختلف في هذا، ينبغي أن يترك هذا الأمر الذي لم يعني يأتي يقين فيه، ونقول يعني يحكى خلاف أهل العلم فيه، لكن من اعتقد هذا واعتقد هذا ف يعني هذا أمر أقول لا نصوص صريحة فيه، وهو أمر لا يتعلق عليه عمل. يعني إذا دخل مؤمن الجن الجنة فهذا ما يتعلق عليه عمل، وإذا لم يدخلوا كذلك ما يتعلق عليه عمل. أما كافرهم ففي النار حتما، أما كافرهم يجب اعتقاد أن كفار الجن في النار وعلى رأسهم إبليس، هذا رأس الكفر كما قال تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فقول الشيطان لأوليائه في النار ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، وأصل يعني المصرخ هو الذي ينقذ الصارخ، الإنسان الذي حصلت له مصيبة يصرخ فيجد من يعني ينصره، فيقول لهم ما أنا بمصرخكم، يعني لست بصارخ إني ينقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما شركتوني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان لا شك أنه في النار، أنه في النار ويعذب بها. أما كيف يكون من النار ويعذب في النار، لا شك أنه يعذب، حتى وإن كان أصله مخلوق من النار، لكن لا شك أنه أصبح له طبيعة ويعني شكل وجسم معين، وأن النار لا شك أنه يعذب بها. فكفارهم لا شك أنهم في النار. أما مؤمنوهم هل هم يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة؟ نقول فيه يعني أدلة قد تدل على هذا وأدلة قد لا تدل على هذا، ينبغي أن يعني يترك البحث والإطالة فيها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، جماعة من الجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، أي بعد أن استمعوا قراءة النبي، إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قراءة عجيبة جدا. وقرآنا هذا هو القرآن، وعجب سموه عجب أي أنه عجيب، عجيب في فصاحته وبلاغته، عجيب في أخباره، عجيب في أمره وبركته، كل عجبا هنا يعني مفتوح لأنواع العجب كلها. ثم وصفوا من يعني صفة هذا القرآن، قالوا يهدي إلى الرشد، يعني أن هذا القرآن الذي سمعناه يقرأ قرآن يهدي إلى الرشد، والرشد ضد الغي، والرشاد هو الاستقامة على الحق ورؤيته، والغي معروف هو الغواية، يهدي إلى الرشد. فآمنا به، آمنا بهذا القرآن الذي يدعو إلى هذا الرشد، ولن نشرك بربنا أحدا، لن التي هي تنفي الفعل في المستقبل، يعني لن يكون منا شرك بالله تبارك وتعالى، نشرك بربنا سبحانه وتعالى أحدا. وهذا لا شك أنه أول شيء تعريض بهؤلاء، يعني النزول هذا وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الجن وبإيمانهم بمجرد أن استمعوا قراءة النبي مرة واحدة، تعريض بمشركي العرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل اللسان الذين سمعوا هذا القرآن المرات تلو المرات، ومع ذلك ما آمنوا به بل كفروا به. دول سمعوا مرة واحدة فتيقظوا وفهموا إلى أن هذا القرآن عجيب، وأنه يهدي إلى الرشد، وأنه من هذا الرشد هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له، وعزموا هؤلاء على الإيمان بالله وعدم الشرك به، قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. ثم نزه الله تبارك وتعالى فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى من الرفعة والعظمة، يعني تعالى الله تبارك وتعالى، الجد فسر بالعظمة والجلال، تعالى جده يعني تعالت عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وفسر الجد كذلك بالمال والخير كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والنصيب والمال، لا ينفعه حظه ونصيبه منك إذا كان كافرا، فصاحب المال إذا كان كافرا فإن هذا لا يغنيه شيئا من الله سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا يعني بمعنى أنه يعني فضله وبركته وإحسانه وبره وخيره ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني تعالت عظمته وكبرياؤه أن يتخذ صاحبة، الصاحب الزوجة، ولا ولدا يعني له من زوجة، وقد فالله لا كفء له سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، والمرأة مكافئة للرجل، إذا كان الإنسان له صاحبة فهي مكافئة، كما قيل النساء شقائق الرجال، فلو كان لله صاحبة تكون مكافئة له، تعالى الله عن ذلك. ثم هذا نقص، والله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فالله، ثم إذا كان له ولد فالولد من جنس أبيه يكون إله مثله، ابن الإله إله وابن الرب رب، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، تعالى الله أن يكون له يعني ولد وأن ينفصل منه أحد أو يكون له جزء سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه يعني الشأن والحال كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني أن الشأن والحال عندهم أن سفهاءهم كانوا يقولون على الله شططا، الشطط والبعيد، يعني قولا في غاية البعد في قحته ووقاحته في نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى والشرك إليه، ويعني أن منهم ناس مشركون معادون لله تبارك وتعالى يصفون الله عز وجل بما ليق به ويسبون الله عز وجل، وهذا كإبليس وككفارهم وعصاتهم، يعني أن منهم ناس في غاية السفاهة ويعني الكفر، فكانوا يقولون قولا عظيما على الله تبارك وتعالى، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وقيل سفيهنا، سفيههم الوحيد، يعني هنا تأتي السفيه معنى كأنهم يعني فرد وهو إبليس، أو سفيهنا سفهاؤنا، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة يعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحد لا تحصوها من الكثرة، فهذا سفيهنا يعني سفهاء، يعني وأنه كان يقول السفهاء مع الله قولا في غاية الشطط والبعد. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني كنا نظن أن لا تتقول الإنس وتتقول الجن على الله تبارك وتعالى بالكذب، يعني ظننا هذا، لكن الواقع خلاف هذا، يعني كأنهم قالوا الواقع خلاف هذا، أن من الإنس كفار ظلمة قد كذبوا على الله تبارك وتعالى وادعوا في صفاته ما ليس من صفاته، كما وهذا طبعا تعريض للمشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأن الله تزوج الجن وأن له شركاء وأنه هذا كله من الكذب على الله تبارك وتعالى. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه أي الشأن والحال كذلك كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس اللي هم من أولاد آدم، يعني يعوذون، الاستعاذة والتعوذ هو الالتجاء، يعني يلجؤون من الخوف أو من الشر فيعوذون برجال من الجن. فسر هذا بأنه كان بعض العرب إذا نزلوا بواد يخافون فيه من الجن يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من شرار قومه، فيستعذون بالرئيس، رئيس الجن في المكان، يقولون نحن نلجأ إليك ونستعيذ بك من الصغار، من عفاريت الصغار، فزادوهم رهقا. يعني هذه الاستعاذة بالجن لم تعذهم على الحقيقة، بل إنه كذلك سلط عليهم هؤلاء الجن. وهذا الشأن دائما في من يعني يريد أن يلجأ إلى فك السحر بالسحر أو إلى اللجوء للشياطين لدفع الشياطين، هؤلاء لا شك أنهم يزيدونهم من هذا الرهب، قد ينفعونهم بعض في في في في بعض الأمور، لكنهم يعني يضرونهم في أكثرها. وأنه كان رجال من الإنس، وهذا كان واقع في العرب، يعوذون برجال من الجن فزادوهم، يعني زادهم هؤلاء الجن رهقا، الرهق اللي هو التعب والمشقة، يعني زادوهم من مشقتهم ومن تعبهم ومن خوفهم من هذا من الجن. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم يعني هؤلاء الإنس في ضلالتهم وجهلهم ظنوا كما ظننتم أنتم يا معشر الجن أن لن يبعث الله أحدا، أنه لا بعثة لرسول آخر، وما ظنوا أن الله تبارك وتعالى يرسل خاتم رسله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لمسنا السماء، لمس معروف، يعني أنهم كانوا يصعدون إلى يركبوا بعضهم بعضا، كما جاء في الحديث أن الشياطين تركبوا بعضها بعضا إلى العنان أو إلى السماء تسترق السماء، تسمع كلام الملائكة، والله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء فإن أول من يخبر به جبريل، أولا إذا تكلم بالأمر صعق الملائكة لكلام الله تبارك وتعالى، فيكون أول من يفق جبريل فيسأله الملائكة ماذا قال ربك، فيقول قال الحق، ويخبرهم بما قال الله عز وجل، فيصبح الملائكة يتحدثون، ملائكة السماء السابعة إلى السادسة إلى السماء الأولى، فإذا تحدثوا به واسترق الجن يعني هذا السمع يصبحون يتحدثون بهذا، وهذا أمر سيكون، لكن الجن من كذبهم يلقي يعني من فوق الكلمة إلى من تحته ثم يزيد فيها، يعني يضيف فيها إضافة حتى تصبح كذبة واحدة، يعني صدق واحد ولكن معه 100 كذبة، ثم يأتون بها إلى وليهم من الإنس، لكنها خبر صادق واحد يعني أخذوه لكنه مختلط بهذا الكذب. لكن الناس طبعا إذا جاء هذا العراف وأخبر بهذه الكلمة الصادقة وإن كان أخبر بكذب غيرها، فإن الناس تقولون ألم يقل يوم كذا وكذا كذا فكان يعني فحصل، ومن هذا يعني كان شأن العرافي. حرس الله تبارك وتعالى السماء من هؤلاء الذين يسترقون السمع بالشهب، فلا يكاد يستمع يعني جني إلى كلام الملائكة في السماء إلا ويقذف الشهاب يعني به. وقدر الله تبارك وتعالى إما أن الشهاب يصيبه قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته فيحترق مع الكلمة ما يوصل، وإما أن يلقي الكلمة ثم يلحقه الشهاب فيحرقه، يعني هو يحترق لكن قد يلقي الكلمة قبل ذلك، فإذا ألقاها ذهبت إلى يعني قدر الله عز وجل تذهب إلى أهلها. كان هذا منتشرا، يعني كان هذا يعني السماء كانت ليست محروسة على هذه الحراسة قبل بعثة النبي، ثم لما قبل بعثة النبي حرس الله تبارك وتعالى السماء حتى يحرس الوحي. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرس بالملائكة وشهب تحرق المسترق منهم للسماء، كما قال تبارك وتعالى إن زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، يعني يقذفون بالشهب من كل جانب. ولذلك إذا نظر الإنسان في ليلة مثلا صافية إلى السماء يجد أن الشهب ما تتجه اتجاه واحد، شهب هكذا وشهب هكذا وشهب هكذا في كل جانب من جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، الخطفة اللي هي من كلام الملك، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه يعني أتبع هذا المختطف اللي هو الشيطان شهاب ثاقب، فهذا حراس. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا يعني قبل هذه الحراسة نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، يعني ليستمعوا ما يخبر به الله تبارك وتعالى من أمور الغيب يخبر به الملائكة. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني اختلف الحال، وأن من يستمع الآن منهم يجد له شهابا رصدا، يعني شهابا مرصودا، يعني معدا جاهزا له. الرصد هو يعني الجاسوس الذي ينتظر شخص مثلا يطالع حركاته وين راح وين جاي، هذا الرصد، أو يجلس له بالطريق رصد له حتى إذا مر يعرفه، فالرصد يعني حاضر جاهز له بحيث أنه عندما يسترق ينطلق فيه الشهاب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول لا ندري، يعني لما حرست السماء بالشهب على هذا النحو، أشر أريد بمن في الأرض، هنا نسب الشر إلى غير فاعل بصيغة البناء للمجهول، قالوا أريد بمن في الأرض، وهذا من أدبهم مع الله تبارك وتعالى. أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد الله تبارك وتعالى رب البشر بهم رشدا، فحرس السماء لأمر طيب وأمر يعني فيه خير للناس، فلما كان الأمر فيه شر ما نسبوا إلى الله، ما نسبوا الشر إلى الله، ولما كان فيه خير في الأمر الخير نسبوه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أدبهم مع الرب تبارك وتعالى، كما كان النبي يقول والشر ليس إليك. فالإنسان إذا جاء خير يقول هذا من الله، كما قال إبراهيم قال والذي يميت وإذا مرضت فواشني، فإذا قال ومرضت فنسب المرض لنفسي، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفيني، فنسب المرض لله والشفاء لله، لا نسب الشفاء لله والمرض لنفسي، قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ونسب كل الفعل إلى الله الذي هو يميت ويحيين، فكل يعني الفعل إلى الله اللي هو فيه خير، لكن لما جاء للشر قال وإذا مرضت فهو يشفيني. وهؤلاء قالوا وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده الله بمن في الأرض، بل قالوا أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا لهم الجن منهم الصالحون، صالح المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى من الصلاة، ومنا دون ذلك، ومنا من هو دون الصلاح، قد يكون فيه فجور يعني فيه عدوان فيه معصية، يعني يكون مع إيمانه لكن فيه ظلم وتعدي، والتعدي لا شك الذي في الجن أكثر منه في الإنس. فكما أن الإنس مثلا قد يكون فيه إنسان مؤمن وصالح مستقيم على فيه إنسان مؤمن لكنه ظلوم فيه ظلم وفيه معاصي كذلك، وفيه كافر. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني كنا مذاهب مختلفة وأشكال متنوعة ودرجات وطبقات متباينة، كنا طرائق قددا. طرائق جمع طريق، والقدد اللي هي الحارات والمشاعيب، يعني أننا متشعبون كما تتشعب الطرق، شلون أن كل واحد له طريقه، يعني فهم متشعبون في في في في في في في درجاتهم، منهم الصالح ومنهم من هو دون ذلك. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أظن هنا بمعنى اليقين، ظننا يعني نحن نعتقد ونوقن بأن لن نعجز الله في الأرض، نعجزه بمعنى لن نفوته، يعني لن نفوت الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل قادر علينا وأنه نحن في قبضته وفي قهره، فلا نعجزه في الهرب في الأرض والبعد عنه ومضادة أمره. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني مع قدراتهم، وهم جن عندهم قدرة على الاختفاء لا يراهم الناس، وعندهم قدرة على الطيران، وقدرة على استراق السمع، وقدرة على اختراق الأجواء، إلا أنهم مع قدراتهم هذه التي لم تعطى للبشر، إلا أنهم كذلك في قبضة الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يعجزون الله عز وجل هربا. وهذا كذلك فيه تعريض بالبشر اللي هم عايشين في الأرض مثل البط، ما أحد يقدر منهم يروح يمين ولا شمال ولا يطير في هوا شيء، ومع ذلك يظنون أنهم يفرون من الله تبارك وتعالى ويعجزون الله عز وجل. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لهما، طبعا الكلام كل الجن، لما سمعنا الهدى في هذا القرآن المتلو من النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، أسرعنا إلى الإيمان به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذه البشارة يزفونها لأنفسهم ولكذلك لأهل الأرض. فمن يؤمن بربه بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى فلا يخاف بخسا، البخس النقص، يعني لا يخاف أن ينقصه الله تبارك وتعالى جزاء وثواب إيمانه وعمله، ولا رهقا ولا مشقة ولا تعبا، بل إن الله تبارك وتعالى يلطف به ويعينه ويوفقه. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، أي منه سبحانه وتعالى لا يبخسه حقه ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا والخطاب للجن، منا بعضهم يعني المسلمون، يعني الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وذعنوا وآمنوا به. ومنا القاسطون، القاسط الظالم، وعكسه المقسط العادل. إمام مقسط يعني عادل، فقسط بمعنى ظلم، وأقسط بمعنى عدل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون الظالمون العادلون عن الحق. فمن أسلم أي منهم فأولئك تحروا الرشد، يعني من أسلم واتبع طريق الحق فأولئك تحروا. التحري هو البحث والتنقيب والوصول إلى دين. تحروا رشدا يعني أنهم بحثوا عن الحق والتزموه وساروا به، هو الرشد. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الظالمون العادلون عن الحق الذي قسط ومال عن الحق، فكانوا لجهنم حطبا يعني كانوا وقودا لجهنم، والحطب معروف، وأنهم يعني يشتعلون في جهنم عياذا بالله. وجيت كما قال تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة. فالناس من وقود، من وقود النار، والحجارة كذلك من وقودها عياذا بالله. فكانوا لجهنم حطبا، حطب النار يعني يشتعلون فيها أو تشتعل فيها أجسادهم أو يحرقون غيرهم، فكلهم يحترقون فيها عياذا بالله، كما يحرق الحطب في النار. فالحطب في النار يحترق هو بنفسه ويحرق غيره كذلك، يأكل بعضها بعض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريق، يعني لو استقام الإنس والجن على الطريقة اللي هو الطريق الصحيح، طريق الله تبارك وتعالى والصراط المستقيم، لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم ماء غدقا يعني وافرا عظيما. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لنفتنهم فيه يعني نختبرهم به، نختبرهم بهذه النعمة، هل يعني يقومون بحق شكرها أم يعني يسقطون في هذا الاختبار. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من يعرض عن ذكر ربه، من أعرض، الإعراض مأخوذ من العرض، يعني يعطي عرضه لأمر الله تبارك وتعالى، معنى أنه يولي ويترك يعني الأمر الذي ذكر به. عن ذكر ربه يعني أن يذكر ربه تبارك وتعالى، وذكره بمعنى الإيمان به سبحانه وتعالى، وذكره بأسمائه والشهادة بأنه الله الإله الواحد سبحانه وتعالى. يسلكه عذابا صعبا. يسلك يعني يدخل، أصل السلك هو الإدخال، يعني يدخله في طريق، والسالك هو الماشي في الطريق الداخل فيه، لأن الذي يسير في طريق أنه دخل فيه، يعني يدخله في طريق، طريق العذاب، فيسير فيه صعدا يعني خطوة بعد خطوة، ماشي فيه صاعد، فيه يظل صاعدا في طريق العذاب عياذا بالله. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، صاعدا يعني متواصلا في هذا العذاب عياذا بالله. ثم قالوا: كذلك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد جمع مسجد، وهو مكان السجود، وسمي يعني المكان الذي يسجد فيه بمسجد لأنه مكان السجود، والسجود هو ركن من أركان الصلاة وهو أعظمها وأعلاها، فسمي باسمه، سمي بها. وأحيانا يسمى الأمر يعني بجزء منه، كما أقول صليت ركعتين، الركوع جزء من الصلاة، أو سجدت سجدتين، يعني معناها أن مس فقط السجدة نفس هذه. فالمساجد سميت بهذا الركن لأنه أعظمه. وأن المساجد لله يعني أنها تبنى له سبحانه وتعالى، وهي منارة لإعلاء يعني اسمه وذكره، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأن المساجد لله يعني أنها تبنى لله، أي لعبادته سبحانه وتعالى. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني افهموا هذا أيها العباد، واعلموا أن المساجد قد بنيت لله لم تبنى ما هي، ليست بيوت أصنام، يعني ليست بيوت الأصنام، فالبيوت الأصنام تبنى للأصنام، كما يصنع الناس غير المسلمين يبنوا البيوت لأصنامهم ويضعون الصنم في قبلتهم. أما المسجد فبني لمن؟ بني للرب تبارك وتعالى. إذن فلا تدعوا، والصلاة هي أعظم أعمالكم، إذن فلا تدعوا مع الله أحدا. دعاء بمعنى الطلب، يعني لا تطلبوا إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تتوجهوا في طلبكم سواء دفع ضر أو جلب خير إلا منه سبحانه وتعالى، لأن المساجد قد بنيت له، يعني فافهموا هذا تماما. وهذا يعني تبصير عظيم جدا، وبيان أن الشرك انحراف، وأنه وقوع من المسلم يعني مضاد تماما لأصل عقيدته ودينه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا شك أن الدعاء طبعا هو العبادة، كما قال النبي الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ما قال عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا أحدا مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، كما تقول الحج عرف، فهي أعظم عمل العابد أن يدعو الله تبارك وتعالى. والصلاة أصلها هي دعاء، الصلاة في حقيقتها دعاء، ذكر ودعاء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه الحال والشأن لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أعظم أوصافه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه عبده في مواطن التشريف كلها، كل موطن للتشريف الله ذكره بأن عبد الله، مو باسمه، لأن هذه أعظم الأسماء وأعظم الصفات، أن يكون يعني أن يصل الإنسان إلى عبودية الله تبارك وتعالى. فهنا مقام الدعوة كما وصفه بالعبودية في مقام إنزال الكتاب، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد، وإنزال الكتاب نعمة عظيمة جدا. وكذلك في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعوه إما أن يدعوه بمعنى يطلب منه، وهذا مقام الصلاة، وإما وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو لله تبارك وتعالى، يدعو إليه جل وعلا، كادوا يكونون عليه لبدا. الوجه الأول من التفسير كادوا، الضمير هنا يعود على الجن، يكونون عليه لبدا يعني طبقات، وذلك أنهم لما جاءوا للاستماع واستمعوا، وكل منهم أراد أن يقترب من النبي، فتجمعوا حول النبي من كل مكان حتى يسمعوا لقراءته، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، قال: فلما حضروه قالوا أنصتوا، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض اسكتوا حتى نسمع. وهذا من أدبهم، أدب عظيم جدا للجن، أكثر من أدب الناس. كانوا يكونون عليه لبدا، يعني كادوا يصبحون مثل الطبقات على النبي وهم يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. المعنى الثاني، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام رسول الله يدعو إليه، كادوا أي الكفار يكونون عليه لبدا، يعني يكونون عليه حلقات متألبين عليه، يعني يناصبونه الأعداء. والمعنى الأول أظهر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم، يعني قل للجميع، قل الكفار ولمن تدعوهم: إنما أدعو ربي، يعني وحده لا شريك له، ولا أشرك به أحدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني مرسل بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن هذا دينه أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا طبعا تعريض بالمشركين الذين يدعون الله ويدعون غيره. فقد كانوا يدعون الله أحيانا وخاصة في الشدة، لكنهم في الرخاء يشركون معه آلهة أخرى. ففي الشدة يقول الله عز وجل عنهم: وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أشركتم. وقال أيضا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال الكفار، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني قالوا لله عز وجل: لئن أنجيتنا يا رب من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يعني يبغون في الأرض بغير الحق. فهذا حالهم، حالهم أنهم كانوا يدعون الله ولكنه لا يدعونه وحده، يدعونه ويدعون معه غيره من آلهتهم، وقد يخلصون لله في وقت الشدة، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ يعني هل هناك إله مع الله؟ فأمن يجيب المضطر إذا دعاه، وكانها يفعلون هذا إذا اضطروا وألجأتهم الضرورة لجأوا إلى دعاء الله تبارك وتعالى وحده، لكنهم كانوا إذا يعني ارتخى الحال وأصبحوا في في في في في راحة وطمأنينة أشركوا مع الله تبارك وتعالى يعني آلهتهم الباطل. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا أيضا أمر من الله عز وجل لرسوله أن يتبرأ من الحول والقوة، وأنه لا يملك للناس لا هداية ولا ضر، وإنما الذي يملك ضرهم ونفعهم هو الرب تبارك وتعالى، والذي يملك هدايتهم وإضلالهم هو الرب جل وعلا. قل إني في محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أستطيع أن أضركم بشيء إلا أن يكون الله قد كتب لكم، وكذلك لا أستطيع أن يعني أحملكم وأهديكم إلى الرشاد إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا لكم، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا فيه رد على دعاة الشرك، وأن النبي يملك أن يدخل الناس الجنة ويخرجهم من النار، أو أن له مع يعني في الأمر شيء مع الله، وقد قال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. أمر الهداية والإضلال هذا إلا الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فأمر البشر كلهم إلا الله عز وجل، لا يملك يعني لا رسول ولا ملك للناس من أمرهم شيء، لا ضر ولا نفع. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل لهم، أخبر يعني المشركين، إني لن يجيرني من الله أحد. الإجارة أو بمعنى اللي هي الإنقاذ والحماية، كما كان العرب مثلا إذا وقع بإنسان ضر يروح للعظيم يقول: أجرني، أو أنا جارك، يعني أنا مستجير بك، فيجيره، بمعنى يقول له: خلاص أنت في وجهي وحمايتي، ولا يستطيع أحد أن يعني يؤذيك، وفي جسمي عين تطرف، وأنا أحميك ويقف معك. قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لن يحميني وينقذني من الله، يعني إذا أراد الله عز وجل بي ضر فلا يستطيع أحد أن يجيرني منه وأن يحميني منه وأن أستجير به. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد الملجأ، يعني لا ملجأ لي من الله سبحانه وتعالى، ما أستطيع أن أجد ملجأ من الله عز وجل. ثم قال: إلا بلاغا من الله ورسالة، يعني لا ملجأ لي ولا حماية لي إلا أن أبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني إلا بلاغا أبلغه للناس كما أمر الله عز وجل. وهذا كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول قد حمل يعني البلاغ وهو مسؤول عنه، هل بلغ ولا ما بلغ. ولذلك جد النبي واجتهد في بلاغ الناس وفي تحمل أذاهم وفي أن يوصل رسالة الله عز وجل إلى الناس كما أمره الله تبارك وتعالى. وقال في نهاية حياته: ألا هل بلغت قال اللهم نعم، قال اللهم اشهد، اشهد انهم شهدوا اني بلغت، فبلغ الرسالة صلوات وسلم. فقال هنا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته، يعني الا اذا بلغت رسالة الله عز وجل فعند ذلك نعم اجد الملجأ والملاذ ان ربنا يحميني، لانه لا ملجأ من الله الا اليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني هذا الذي على الناس، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، فإن عليه على النبي ما حمل، إيش اللي حمل النبي؟ البلاغ، وعليكم ما حملتم اللي هو إيش؟ الطاعة والامتثال. فإن عليه يعني على النبي فقط البلاغ، كما قال الله لرسوله إن عليك إلا البلاغ، أنت مطلوب منك هذا المطلوب منك. والناس إيش عليهم؟ الإيمان والطاعة والإذعان، إنه اللي وصلوا كلام الله يجب أن يطيع ويستسلم. فهنا الرسول قال لهم أنا ما لي حماية من الله ولا لي، ما أحد يقدر يجيني من الله إلا أن أبلغ رسالته، وأنتم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله سبحانه وتعالى ويعصي رسوله المبلغ عنه فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، نار جهنم له يعني معدة ومهيئة وموجودة، خالدين فيها أبدا، الخلد هو المكث، يعني ماكثين فيها مكثا أبديا لا انقطاع له، عياذا بالله. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا يعني حتى إذا رأى هؤلاء الكفار ما يوعدون يعني ما يوعدونه يعني الذي يوعدونه من هذا العذاب، فسيعلمون علم رؤية وتحقق من أضعف ناصرا، وإلا العلم الخبر وصلهم، علم الخبر وصلهم، لكن فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، فسيعلمون علم يقين. هنا بقى خلاص شافوا الأمر على حقيقته، من أضعف ناصرا، وذلك أنهم كانوا يظنون أن النبي في مكة ما عنده شيء، ولما نزلت هذه الآيات كان الرسول في عدد قليل جدا من المؤمنين، بل إنه لما ذهب إلى الطائف ورجع وجول هؤلاء وإصرفنا إليك نفرا من الجن، إذا كان هم جن هذول الذين جاءوا النبي وهو بنخلة يقرأ القرآن، ما كان معه إلا ابن مسعود، وحصل النبي ما تعلمون من الطائف من سبه وشتمه وضربه والاستهزاء به، فكانوا يقولون شنو هذا، يعني رجل يرسله الله، الله ملك السماوات والأرض سبحانه يرسله وما عنده حتى حمار يركبه ويروح فيه ليبلغ فيه دعوته، ولا يملك شيء ولا كذا ولا كذا، وكانوا يقولون هذا الذي بعث الله رسوله، وكانوا يقولون يعني لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو تكون له جنة يأكل منها، كذلك أو يلقى إليه كنز، ليش ما يلقى إليه كنز حتى يصرف منه يعني على دعوته بعدين، أو يكون له جنة ولا يصفق في الأسواق ويروح يجتهد في طلب المعاش. فكان يرون أنه مع قلته ورقة حاله وعدم وجود كثرة في الأنصار والأولياء أنهم دعوته ما تمشي، أنه لن تسير دعوته. فالله تبارك وتعالى يخبرهم يقول حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني من العذاب من تكذيبهم لهذا النبي فسيعلمون من أضعف ناصرا، فسيعلمون من أضعف ناصرا، من الذي له أنصار ضعفاء وأقل عددا. وطبعا هناك ما حد ينصر أحد، هؤلاء الذين كانوا يعتزون بأنهم في قبيلتهم وفي عشيرتهم وفي أتباعهم وأنهم أهل قوة وتمكن في الأرض، ويوم القيامة ما عندهم شيء، ما يجدوا من ينصره. فسيعلمون من أضعف ناصرا، يعني النبي أم هم، وأقل عددا في الأصحاب والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني قد أعطاه الله تبارك وتعالى الكوثر في كل شيء، الكثرة في كل شيء، منها الكثرة في الأتباع. فلا يوجد بشر تبعه من الناس وأحبوه وناصروه وأعزوه كهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأين أبو جهل وأين كل من ناوأ النبي وأين هذا النبي من هذه يعني النصر العظيم الذي جعل له في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة؟ لا يزال الناس يعني اسم النبي يدفعهم إلى أن يبذلوا يعني أرواحهم ومهجهم في سبيل الله ونصرة هذا النبي، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار الله. فدعوة النبي إلى نصرة الله وإلى نصرة دينه وإلى إعزازه لا شك أنه يعني في كل جيل وقبيل يتبعها ويقوم بها الآلاف بل الملايين، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري يا قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. طبعا لما يوعدهم بهذا أنهم يوم القيامة لن يكون معهم أتباع ولا أنصار وأنه سيبعثون ويدخلون النار، كانوا يستبعدون هذا ويستعظمونه ويسألون النبي متى يكون هذا، أيان يوم القيامة. قل إن أدري، قل لهم إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني لا علم لي بقيام الساعة ومتى يكون هذا الذي توعدونه. أقريب ما توعدون يعني من يوم القيامة والعذاب والنكال أم يجعل له ربي أمدا. والذي يوعدونه إما أن يكون يعني ما يكون يوم الساعة، وكذلك أيضا ما وعدهم الله تبارك وتعالى فيه ببطشة تلو بطشة في هذه الدنيا من عذاب، كما وعدهم بالبطشة بطشة بدر أن هذا قريب، ولا ربنا يجعل له أمد يعني وقت. قل إن أدري يعني لا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا. يظهر يعني يطلع، يعني لا يطلع الله تبارك وتعالى على غيبه أحدا. ثم استثنى قال إلا من ارتضى من رسول، فقط هو الذي يطلعه الله تبارك وتعالى على ما شاء من غيبه. والغيب يقول النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم أحد متى الساعة إلا الله. سألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وجبريل يقول النبي ما ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم أحد متى الساعة إلا الله، ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد بأي أرض يعني النفس بأي أرض تموت إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع أحدا على غيبه، لا ملك ولا رسول ولا غير ولا أحد يعني، إلا من ارتضى من رسول. استثنى الله تبارك وتعالى من ارتضاهم من الرسل، ومعنى ارتضاهم أن الله تبارك وتعالى طبعا لا يختار الرسل إلا وهم يعني ينالون رضاه سبحانه وتعالى. فإنه يعني فإن الله تبارك وتعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني إن الله تبارك وتعالى يطلع على ما شاء من غيبه، ثم إن الله يحفظ هذا الغيب حتى لا يعني يعرف قبل أن يصل إلى النبي طريق الوحي. فإنه يسلك من بين يديه يعني من بين يدي هذا الغيب ومن خلفه رصدا، حفظ وحماية، حتى يأتي فما يخبر به النبي لا يطلع عليه يعني إلا جبريل الذي يرسله، هذا هو رسول، حتى يأتي به للنبي ولا أحد يطلع على هذا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، عن حفظ، حفظ يعني يأتي هذا الغيب محفوظ حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني ليعلم الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغوا رسالات ربهم. والعلم هنا علم يتحقق عليه يعني الثواب والعقاب، وعلم يتحقق عليه يعني براءتهم في إبلاغ الرسالة التي أرسله الله عز وجل. ليعلم أن قد أبلغوا يعني الرسل رسالات ربهم، وأحاط بما لديهم، يعني أحاط الله تبارك وتعالى علما بكل ما لدى الرسل مما يفعلونه، وأحصى كل شيء عددا لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. أو ليعلم، أي الرسول، ضمير هنا يعود على الرسول، أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أن الرسل جميعا قد أبلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى. وأحاط بما لديهم، يعني أحاط الله سبحانه وتعالى بما لديهم، يعني بما لدى جميع الرسل، وأحصى كل شيء عددا فلا يغيب عنه شيء، بل كل شيء محصن عنده سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن علمه شيء جل وعلا. بهذا تنتهي هذه السورة، وهي يعني سورة فيها يعني فوائد عظيمة، ذكرنا بعضها في أثناء يعني الكلام، وكله طبعا يعني السمة العامة لهذه السورة أنها يعني أشادت بهؤلاء الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وآمنوا به لأول وهلة، بمجرد أن سمعوه وعلموا أنه يدعو للرشد آمنوا به، ثم يعني كأنهم أطلعوا البشر على حقائق كثيرة يعني تغيب عنهم من أحوال الجن. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.